طالما أتباعه في غضبة وعراك. ما حل بالإسلام ضعف طالما أتباعه في غضبة وعراك. أتباعه في غضبة وعراك. القلب مشتاق إلى رؤياك، شط المزار وما عرفت سواك. أوليتني عطفا وحبا صادقا، فالجود في دنياي بعض عطاك. فالجود في دنياي بعض سموت به على الأفلاك. الحق والإيمان يذكي في دمي، يذكي مشتاق إلى رؤياك. شط المزار وما عرفت سواك. أوليتني عطفا وحبا صادقا، فالجود في دنياي بعض عطاك. فالجود في